الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. وغير الملوث أو غير ملوث كله ماشي. طيب الشيخ يقول رحمه الله تعالى بين لك الماء ثم بين ظرفه ثم جاي لذكر الاستنجاء. طيب إيش علاقة الاستنجاء الآن؟ الاستنجاء سابق للوضوء غالبا وشرط لصحة الوضوء فناسب أن يقدم. قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث أو غير الملوث. الاستنجاء واجب يعني أنه إذا قضى حاجته فنقول يجب عليك أن تستنجي فورا، يجب عليك أن تستنجي فورا طيب ولا تؤخر. فالاستنجاء واجب من كل خارج، هو واجب. بعض أصحابنا يقول هو واجب مطلقا، يعني منذ أن تقضي حاجتك لابد أن تستنجي مباشرة. وبعضهم يقول واجب يعني إذا أردت أن تصلي، يعني إذا أردت أن تصلي أو غير الصلاة مما يشترط له، مما يشترط له الوضوء، يعني إذا أردت أن تتوضأ. واضح يا مشايخ؟ يعني منهم من يقول الاستنجاء واجب مطلقا، وهذا ظاهر كلام المصنف واجب. طيب وماذا بالنسبة للوضوء؟ هو شرط لصحة الوضوء، هو شرط لصحة الوضوء. ومنهم من يقول لا، هو وجوب معلق. متى يعني يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا أراد أن يتوضأ ليصلي ونحوها. قال: من كل خارج إلا الريح، هذا المستثنى الأول، والطاهرة. الطاهرة يعني إذا خرج منه شيء طاهر، مثل المني على المذهب فإنه طاهر. وغير الملوث أو غير الملوث، ومثاله هذا البعر الناشف، أو لو خرجت منه حصاة أو نحو ذلك. فهل يجب علي إذا خرجت منه ريح نقول امشي اغسل فرجك؟ لا، ولا إذا خرج منه شيء طاهر، ولا إذا خرج منه شيء غير ملوث أو غير ملوث. لكن هذه الأشياء الثلاثة سوف يأتينا بعد قليل أنها من نواقض الوضوء. نعم. قال: وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في وبعد وبعد في أحسن الله عليك، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعض سنن الوضوء، فقال: وسن عند دخول خلاء، يعني قبل الدخول قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج من غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال. هذه روي فيهما حديث مرسلا، وروي موقوفا أيضا على أبي بكر رضي الله عنه. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني دخولا إلى محل قضاء الحاجة الذي هو بيت الخلاء. وإذا كان في البرية فإنه يجعل آخر خطوة يخطوها إلى محل قضاء الحاجة الذي سوف يجلس فيه هي الرجل اليسرى. قال رحمه الله تعالى: واعتماده عليها جالسا، يعني يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى بحيث يتكئ على رؤوس أصابعها ويرفع قدمها، يعني هذه هي اليمنى. أما اليسرى فيعتمد عليها فتكون على حالها العادية، اعتماد عليها جالسا. قالوا إن هذا أسهل لخروج الخارج. قال: واليمنى خروجا، يعني وتقديم اليمنى خروجا من محل قضاء الحاجة عكس مسجد ونعل. دقيقة، أنا ما انتبهت للشات هنا. أي طيب. قال: عكس مسجد ونعل ونحوهما، يعني فالمسجد كيف يكون إذا قلنا عكس دخول بيت الخلاء؟ فالدخول باليمنى والخروج باليسرى، والنعل يبدأ بالانتعال باليمنى ويخلع باليسرى. ولاحظ، انتبه، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لك صنفين من الأمثلة. المسجد هذا عبادة وتكريم، أليس كذلك؟ والثاني النعل ليس بعبادة لكنه عادة وفيها شيء من التكريم أيضا. فهذان صنفان كلاهما يبتدأ فيهما باليمين. إذن باختصار لو أردنا أن نختصر نقول اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى ذلك، سواء كان يعني عبادة تكريم غير ذلك أي شيء، فقط اليسرى تقدم للأذى. قال وبعد في فضاء، يبتعد في الفضاء إذا أراد أن يقضي حاجته إذا كان في البرية. وطلب مكان رخو لبول، المكان الرخو الذي هو المكان الهش اللين إذا كان في البرية حتى لا يرتد إليه رشاش البول. قال ومسح الذكر باليد الأسرى باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. هذا المسح ويسمى عند بعض الفقهاء السلت، صفته ذكرها المصنف، قال مسح الذكر باليد الأسرى إذا انقطع البول أو محله، قال من أصله يعني من أصل الذكر، وفي بعض المتون الأخرى يقولون من حلقة الدبر إلى رأسه يعني إلى رأس الذكر ثلاثا، فيفعل هذا ثلاث مرات. فهذه من مستحبات الاستنجاء، وهذه منصوصة على الإمام أحمد. قال ونتره ثلاثا يعني نتر ذكره ثلاثا. ولعل النتر هو التحريك باليد، لعله هو جذبه باليد، لعله هو جذبه باليد حتى يخرج ما فيه. وهذه المسألة مسألة مسح الذكر باليد الأسرى اليسرى أو بعضهم يسميها السلت، هذه المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء رحمه الله تعالى. فالمذهب عندنا ومذهب الشافعية أنه مستحب، وأما المالكية والحنفية فيقولون إنه واجب. لماذا واجب؟ يقولون القاعدة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب، ومعلوم أن بقايا البول عند أكثر الناس لا بالنسبة للرجال البالغين لا يكاد يستنزه منها غاية الاستنزاه، بحيث لا يخرج منها شيء لاحقا إلا بهذا الطريق، فوجب أن يعمل هذا. ومن العلماء المعاصرين من توسط في المسألة فقال إنه هذان قولان، وبقي قول ثالث مثل طريقة الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل إنه قد يكون مسببا للسلس أو غير ذلك. من العلماء المعاصرين من يتوسط في هذه المسألة فيقول هو سنة عند الحاجة إليه، يعني يفعل عند الحاجة إليه، وإذا عرف الإنسان من نفسه أنه لا يحتاج إلى هذا ليستنزه من بوله ويخرج بقايا البول من ذكره فإنه لا يفعله، لكن المذهب هو ما قدمناه أولا. قال رحمه الله تعالى وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. هذه بعض المكروهات ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، ذكر الله سواء كان بلفظ الجلالة أو غيره مثل اسم عبد العزيز مثلا أو عبد الرحمن أو نحوه كما قرر ذلك ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. قال وكلام فيه بلا حاجة. طيب كره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، هذا له مستثنيان، له صورتان مستثنيتان. الصورة الأولى المصحف، المصحف، ما حكم الدخول بالمصحف إلى بيت الخلاء؟ محرم إلا للحاجة. الصورة الثانية، الدراهم ونحوها مما يحتاج لجعله مع الإنسان ويخشى عليه لو جعله بالخارج، فهذه ما حكم الدخول بها؟ مباح. حكم الدخول بها أنه مباح. طيب، قال وكلام فيه بلا حاجة. كلام فيه يعني في البيت الخلاء بلا حاجة. ما الحاجة؟ الحاجة مثل تحذير الضرير ونحوه، أما غير ذلك فإنه لا يباح حتى ولو كان الكلام واجبا في الأصل. فلو سلم إنسان على آخر والمسلم عليه في بيت الخلاء، فهل نقول يجب عليك أن تجيب؟ لا يجب عليه. ومن باب أولى لو أنه فعل مستحبا عطس، فإنه لا يحمد الله بصوت وإنما يحمده في قلبه. قال رحمه الله تعالى ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، فهذا مكروه مخافة يعني كشف العورة بلا حاجة، لأن الأصل أنه ممنوع. وبول في شق ونحوه، بول في شق ونحوه. البول في الشق الذي يكون للحشرات ونحوها وهذه الدويبات الصغار التي تكون في البرية يكره أن يبال فيه. وقوله ونحوه مثل السرب، والسرب هو شبيه للجحر لكنه خاص ببعض الحيوانات، فيكره أن يبول فيه لئلا يضر نفسه، يؤذي نفسه، قد يخرج شيء ولا يؤذي غيره. وهذه الشقوق ونحوها أحيانا تكون ليست فقط منازل لهذه الدويبات، وإنما قد تكون منازل للجن أيضا. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة، فإن احتاج إلى ذلك فإنه يباح له مس الفرد سواء كان ذلك قبلا أو دبرا. قال رحمه الله تعالى واستقبال النيرين، يعني استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة، فهذا مكروه أيضا على المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمر مقصودة. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك بعض المحرمات أيضا في باب الاستنجاء، فقال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. مفهومه أنه في البنيان غير محرم، في البنيان غير محرم. طيب، وإذا كان في برية مثلا وأراد أن يترك الاستقبال والاستدبار، فنقول يكفي الانحراف ولو يسيرا. فإذا كانت القبلة هكذا، فلو انحرف يسيرا هكذا أو يسيرا هكذا، فإننا نقول إنه قد خرج عن ضابط الفعل المحرم. قال ولبث فوق الحاجة، يعني لبث فوق الحاجة بلا حاجة. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه، بول في الطريق المسلوك أو نحوه مثل الحدائق التي يرتادها الناس ويجلسون فيها، الظل، مورد الماء، نحو ذلك. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، سواء كان هذا الثمر مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فإنه يكره أن يبول تحتها لأنه يقذرها لمن يستعمل هذه الثمرة التي فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. قال رحمه الله تعالى وسن استجمار ثم استنجاء بالماء، اكتب فوقها رقم واحد. قال رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، اكتب فوقها رقم اثنين. مراتب إزالة الخارج، الاستجمار مع الاستنجاء فهذه رقم واحد، هذه أفضل المراتب. المرتبة الثانية الاقتصار على أحدهما وهو الماء، فهذه المرتبة رقم اثنين. وش باقي لنا؟ المرتبة الثالثة تكتبها عندك، ثلاثة الاقتصار على الاستجمار، فهذه الرتبة الثالثة. نعم. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. نعم أكمل. قال وحرم بروث وعظم وطعام وذو حرمة ومتصل وذي بحيوان وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات موقية فأكثر. إيه نسيت أمر بالنسبة للاستقبال والاستدبار، إذا جعل بينه وبين القبلة أي حائل سواء كان هذا جدارا كاملا أو شيئا يعني عصا أو نحو ذلك، أي حائل فإنه يكفي للخروج من المحظور هنا. قال رحمه الله تعالى ولا يصح استجمار إلى آخر ذلك. العنوان هنا عنوان هذه القطعة من كلام المصنف شروط الاستجمار، كتب عندك شروط الاستجمار. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، هذا القيد الأول، هذا الشرط الأول، خرج بذلك غير الطاهر وهو النجس مثل جلد الكلب أو النمر على المذهب فإنه نجس فلا يصح الاستجمار به. الشرط الثاني قال مباح، خرج بذلك المحرم مثل ما لو سرق حجارة أو سرق مناديل استجمر بها فإنه لا يصح الاستجمار. طيب الثالث قال يابس، خرج بذلك الرخو والندي والرطب فإنه لا يصح الاستجمار به لعدم حصول المقصود. قال منقن يعني ينقي المحل، وخرج بذلك ما لا ينقي مثل الذي يكون أملس، مثل يعني لو كان أي شيء أملس مثل هذا يكون أملس الوجه هذا أو زجاج أو نحو ذلك فهذا أملس فإنه لا ينقي المحل. قال وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. الآن كم شرط عندنا؟ ذكرنا أربعة شروط صح؟ قلنا طاهر واحد، مباح اثنين، ثلاثة يابس، أربعة منقن، خمسة اكتبها فوق العبارة هذه، اكتبها فوقها، خمسة أن لا يكون منهيا عنه، أن لا يكون منهيا عنه. ما المنهي عنه؟ أشياء، روث كل حيوان مأكول ولا غير مأكول، والعظم والطعام وسواء كان طعام آدميين أو بهائم، وذي حرمة مثل كتب العلم، ومتصل بحيوان لو كان حيوان له ذيل طويل، فكل هذه قد نهي عن الاستجمار بها. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، هذا الشرط رقم ستة، ها هذا الشرط رقم ستة، شرط له يعني شرط الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة، هذا الشرط السادس. فإذا تعدى الخارج موضع العادة، تعدى الخارج موضع العادة يعني تعدى رأس الذكر كثيرا أو تعدى من حلقة الدبر إلى صفحة الدبر، فإن نقول لا يجزئ الاستجمار حالئذ وإنما يكون من قبيل إزالة النجاسة، فلا بد أن يزيل تلك النجاسة. قال وثلاث مساحات، هذا الشرط رقم كم؟ شرط رقم كم؟ سبعة. ثلاث مساحات، فلا بد من ثلاث مساحات، فيمسح محل الخارج سواء كان قبلا أو دبرا، يمسح ثلاث مساحات، فإذا أنقى الحمد لله، إذا لم ينقي نقول زد رابعة، فإذا زاد رابعة يستحب له أن يقطع على وتر فنقول زد خامسة حتى يكون وترا. قال ثلاث مساحات ثلاث مساحات منقية، ثلاث مساحات منقية، لابد أن تكون كل مسحة منها منقية. هذا هو الشرط الثامن، كون كل مسحة منقية. اللي قبل قليل لما الشرط الرابع قلنا منقن، يعني نفس الأداة منقية، لكن هذا شرط أدق منه، أن تكون نفس المسحة منقية. قد تكون الأداة منقية لكن المسحة تكون ظاهرية لا تنقي، فنقول هذه غير مجزئة. طيب، قال رحمه الله تعالى ثلاث مساحات منقية فأكثر أكتب عندها، ويستحب قطعه على وتر، ويستحب قطعه على وتر، وهذا أشرنا إليه قبل قليل. نعم.